الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام الزكاة، عقد هذا الكتاب في أحكام الصيام، وكذا جرت عادة العلماء الفقهاء وغالب المحدثين كذلك، أنهم يرتبونها بهذا الترتيب الذي ورد في حديث عمر بن الخطاب وفي حديث أبي هريرة. والصيام هو في اللغة الإمساك، ومنه قول الله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع، يعني أنها صائمة، يعني أنها ممسكة عن الحركة. فالإمساك هو الصيام في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة ومن شخص مخصوص. فالإنسان فهو إمساك عن أشياء في وقت محدد، ومن أناس أيضا ممن يشترط أو يجب عليهم الصيام. والصيام فرض في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب فصام، قال ابن حجر فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. ابتدأ المصنف بأن ذكر من يجب عليه الصيام، فقال: يلزم كل مسلم. الذي يجب عليه الصيام هو من توافرت فيه 3 أوصاف: أولها أن يكون مسلما، فالمسلم هو الذي يجب عليه الصيام، فخرج غير المسلم الذي لا يجب عليه أداء الصيام وإن كان مكلفا بها. فالكافر غير مخاطب بالأداء، وإنما مخاطب بالتكليف، وسبق ذكر ذلك. إذن القيد الأول والشرط الأول أن يكون مسلما، قال مكلف، وهذا الثاني أن يكون مكلفا، وهو من جمع البلوغ مع العقل. فخرج بهذا صنفان: خرج غير العاقل، وهو المجنون، ومثله الآن مثلا الذي يغيب عقله، أو نقول الذي يلحقه الخرف فيصبح عند الكبر قد ذهب عقله، فهذا يلحق بالمجنون، فإنه لا يجب عليه الصيام. وكذلك أيضا خرج بقيد البلوغ، بقيد التكليف، خرج الصبي، فلا يجب عليه، وإن كان لو صام أجر على ذلك إذا كان مميزا. ومن هنا استحب العلماء للولي أن يأمر الصغار ممن بلغوا التمييز أن يأمرهم بالصيام، وهم مثابون على ذلك، إذ إن الحسنات تكتب لهم في حين أن السيئات لا تكتب عليهم. وأيضا وليهم يثاب على هذا الأمر، فإنه هو من أعانهم على الصيام. قال قادر، وهذا القيد الثالث الذي والوصف الثالث الذي إذا اتصف به الإنسان وجب عليه الصيام، أن يكون قادرا على الصيام. فخرج الذي يعجز عن الصيام، والله عز وجل قد علق الصيام بالقدرة حينما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالوجوب هنا في حق القادر، فخرج العاجز، أو نقول المريض الذي يعجز عنه. وسيأتي أنه إذا كان مريضا عاجزا فيختلف العجز، فإن كان عجزا مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين ولا يجب عليه الصيام. إذن صار الوجوب، وجوب الصيام يتحقق في من توافرت فيه 3 أوصاف: الإسلام والتكليف والقدرة. ثم أشار إلى مسألة أخرى، وهي: متى يجب صوم رمضان؟ متى يجب صوم رمضان؟ فقال: برؤية الهلال ولو من عدل. هذا أول الأمور التي يجب بها صيام رمضان. صيام رمضان يجب بأحد أمرين ولك أن تقول بثلاثة أشياء، لأن الثالث هو على المشهور من المذهب. الأمر الأول برؤية الهلال، وهذا بالإجماع، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فرؤية هلال رمضان هذا أمر يجب به الصيام، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم. واعلم أن الحنابلة يقولون: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصيام، يعني أنهم يقولون، وهذه من المسائل التي فيها خلاف، أنهم يقولون إذا رؤي الهلال في بلد، في أي بلد في الأرض، فالأصل أنه يجب على الجميع أن يصوموا في شمال الأرض أو شرق أو جنوبها أو شرقها أو غربها. لكن طبعا ليس على هذا العمل الآن، وإنما العمل على أن كل بلد لهم رؤية. على كل حال هذه مسألة فيها خلاف. الذي يعنينا هنا أن نقول أن رؤية الهلال شرط أو أمر به يجب صوم رمضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا رأيتموه فصوموا. طيب من الذي يرى، من الذي تكون رؤيته معتبرة؟ أي شخص؟ لا، الذي يرى لابد أن يكون مسلما ويكون مكلف، لأن هذا خبر ديني، لابد أن يكون مسلم ولابد أن يكون مكلفا ولابد أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، لأن هذا كما قلت خبر ديني، فلابد فيه من العدالة، ويكفي واحد. ولذلك قال: ولو من عدل، ولو من عدل. ففي هلال رمضان يكفي واحد، لأنهم يجرونه مجرى الأخبار الدينية، فالرواية مثلا يكفي فيها واحد، ومن هنا تعاملوا معه كما يتعاملون مع الأخبار الدينية، قالوا يكفي واحد، بخلاف بقية الأهلة هلال شوال أو غيرها لابد من شاهدين. أما هلال رمضان فواحد يكفي، لحديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هنا لا يشترط أن يكون ذكر، رجل أو امرأة يصح، حر أو رقيق يصح، لكن كما قلت لابد أن يكون مسلم ومكلف وعدل، فإذا توافرت هذه اعتبرت الرؤية. قال: أو بإكمال شعبان، هذا الثاني الذي إذا وجد وجب الصوم، وهو إكمال شعبان 30 يوما. ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، طبعا سيأتي ما هي الرؤية المعتبرة، وهي التي تكون في الليل، يعني أنه أن يرونه في الليل بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، هذه الرؤية المعتبرة. سيأتي لو رأوه في النهار يعتبر أو لا. إذن الثاني إكمال شعبان، وهذا يكون إذا تراءوا الهلال ولم يروه، وكانت السماء صحوا لا غيما، ثم تم الشهر 30 يوما، فإنه هنا يجب الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. لأن الشهر كما قال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، وقال في الحديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني بهذا الأمر الذي يعرفه الصغير والكبير، الشهر يكون 29 والشهر يكون 30. الأمر الثالث قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. هذا الثالث الذي قلت قبل قليل أنه يمكن أن يكون هو ثالث الأمور التي بها يجب الصوم. فبعدما ذكر المصنف، بعدما ذكر المصنف الرؤية وذكر إكمال شعبان 30، ذكر ثالثا هذا الثالث تفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الثلاثة. ما هو؟ يقول: أو وجود مانع. إذا ترى الناس الهلال في ليلة الثلاثين، إذا ترى أو هم لا يخلون من حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحو، تكون السماء صحو، فهنا يقول لا يجوز أن يصوم هذا اليوم، أو نقول هذا سيأتي الكلام على هذا، أن هذا يوم الشك. لكن إذا كان هناك غيوم فيصام، والحنابلة يقولون يجب أن يصام. كيف؟ قالوا لأنه الآن يحتمل أن يكون من رمضان، لكن حال بيننا وبين رؤيته غيوم أو قطر ونحو ذلك فهنا يصام. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: ومعنى فاقدروا له يعني ضيقوا عليه، من قول الله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. وقالوا أيضا ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنه صام، وأنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. هذا المشهور من المذهب، لكن القول الآخر وهم الجمهور على خلاف هذا، وأن هذا اليوم لا يصام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، فيبينها الرواية الأخرى: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا العدة 30. وأما ما ورد عن بعض الصحابة فهو أولا ورد على وجه الاحتياط لا على وجه الإلزام، ثم أيضا خالفهم غيرهم من الصحابة ممن لم يروا صيام هذا اليوم. فنحن نبقى على الأصل، بل هو يوم الشك، هو يوم الشك، لأنه إذا كانت السماء صحوا لا شك، لا يوجد شك في هذه الحالة. الشك إذا كان هناك غيوم، فهنا هذا هو يوم الشك. لكن على المذهب يوم الشك إذا كانت السماء صحو وتراءوا ولم يروا شيئا، فيقولون هذا هو يوم، هو يوم الشك. طيب، على هذا هم يقولون في هذا اليوم الثلاثي الذي هو عند الترائي ولم يروا الهلال وكان هناك غيوم وقتر، يقولون يصام. طيب وغير الصيام؟ أيضا يقولون بقية الأحكام، يصلون التراويح في تلك الليلة، ويتسحر الصائم، وهكذا، يعني يتعاملون معه كما يتعاملون مع أحكام رمضان، إلا فيما علق برمضان، كما لو طلق أحد طلاقا معلقا في رمضان فيقولون لا، هذا يحتاج إلى يقين. وعلى كل حال إذا ذكرنا القول الآخر فإن هذا يرفع الإشكال تماما، ونقول هذا اليوم أصلا لا يصام لأنه يوم شك. قال: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. رؤية الهلال المعتبرة هي التي تكون في الليل لا في النهار. وعلى هذا لو أنهم ترأوه في الليل فرأوه فهذه هي المعتبرة، لكن لو أنهم ما رأوه في الليل ثم أصبحوا وفي الضحى أو في الظهر رأوا الهلال، هل نقول أنه هو هلال للأمس لكنهم ما قدرنا أننا نراه؟ قال لا، سيكون للليلة المقبلة، نعده للليلة المقبلة. فحينها نقول الآن عرفنا أن غدا هو بداية الشهر لا هذا اليوم، وهذا معنى قوله وإذ رؤي نهارا فهو للمقبلة. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. لكن مجرد رؤية الليل أو النهار تعتبر لليلة المقبلة. قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض، أمسكوا وقضوا. متى، أو هذه المسألة تتكلم عن من كان، أو من كان فاقدا، من زال عنه، بعبارة أخرى نقول إنسان فيه مانع من موانع الوجوب، أو لم يجب عليه الصيام من حيث الأصل فزال المانع، أو وجد شرط الوجوب في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أمران: يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء. وعلى هذا نقول: متى ما وجد شرط الوجوب في أثناء النهار، مثل ماذا؟ أسلم الكافر، بلغ الصغير، عقل المجنون، أو وجد أو زال المانع، كان فيه مانع ثم زال، قدم المسافر، شفي المريض، طهورة الحائض، وجد شرط الوجوب في الأول أو زال مانع الوجوب في الثاني، هنا يقول: أمسكوا وقضوا، وجب عليهم أمران: الإمساك بقية اليوم، لأنهم الآن صاروا في نهار محترم، نهار رمضان، فيجب أن يمسكوا، إذ هم مخاطبون بوجوب الصيام والإمساك في نهار رمضان. وأيضا مما يستدل به ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر، قال: فمن أكل فليصم بقية يومه، في عاشوراء، فليصم بقية يومه. والثاني القضاء، فلا بد أن يقضون هذا اليوم لأنهم أكلوا في أوله، فهو ليس بصيام تام، هذا المذهب. وبعض العلماء يفرق بين من زال فيه شرط مانع الوجوب، وبين من وجد فيه شرط الوجوب، يفرق بين من زال منه المانع وبين من وجد فيه الشرط، فيقول أن من زال منه المانع مثل المسافر إذا مرض، والحائض إذا طهرت، والمريض إذا شفي، هؤلاء أكلوا في أول النهار، فبقية الإمساك لا اعتبار له. إنما من وجد منه شرط الوجوب فيجب. والمذهب لا، لا فرق، يقول: متى زال المانع أو وجد شرط الوجوب سواء، يمسك ويقضي. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم من مسكينا. أشار هنا إلى الذي يفطر لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه. سبق أن ذكرنا أن الصيام إنما يجب على القادر، فمن احتاج للفطر لمرض فهذا المرض لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرجى برؤه، فسيشير إليه لاحقا في أنه يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكنه هنا تكلم عن صورة أخرى، وهي صورة المريض الذي لا يرجى أن يبرؤ، فهو مريض مرضه مظنة التلازم والاستمرار، أو كبير هو إلى ضعف لا إلى قوة، كيف يعمل؟ لا يرجو أن ينشط ويقوى في قادر الأيام، فيقول: أطعم لكل يوم مسكينا. هو أولا يفطر ولا يجب عليه الصيام، وثانيا يطعم عن كل يوم مسكينا، إما مد بر أو نصف صاع من غير البر من التمر ونحوه. دليل ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذا إذا مر عليهم يوم يجب عليهم صيامه. أقول هذا لأنه لو مر عليهم يوم لا يجب عليهم صيامه، كيف؟ الكبير سافر، هو لا يجب عليه الصيام، فلا يجب عليه الإطعام لهذا اليوم. وهنا أيضا ينبه إلى أن الإطعام عند الحنابلة هم هو التمليك، تعطي الفقير طعاما تملكه إياه، لا أنك تصنعه له. مثلا اشتريت له وجبة غداء، على المذهب لا يعتبرون ذلك. لماذا؟ لأنهم يقولون أنت الآن ألجأت الفقير إلى أن يطعم منه الآن، وهو قد يدخره لما هو أحوج، قد يكون اليوم عنده ما يكفي. فليس الإطعام تام بهذه الصورة. لذلك يقولون كما قلت قبل قليل أن الإطعام عندهم يكون بأن يملك الفقير ما يطعمه. طيب، قال وسن الفطر لمريض يشق عليه. هذه الصورة الثانية من المرض، وهي المريض مرضا يرجى برؤه. وهنا إنما يتكلم عن المريض الذي يشق عليه الصوم، حتى نخرج المريض مرضا يسيرا الذي لا يلحقه بالصوم مشقة. فالذي عنده صداع يسير مثلا هذا لا يؤثر عليه فيجب عليه الصوم. إنما الذي يجوز له الفطر، أو نقول الذي يسن له الفطر، هو المريض الذي يشق عليه الصيام. قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالسنة له أن يفطر، فهي رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه إذا كان يشق عليه، ومن باب أولى إذا كان يتضرر بذلك فيفطر ويصوم عن هذا اليوم إذا قدر. قال ومسافر يقصر. أيضا ممن يجوز له الفطر المسافر، لكن ما أي مسافر؟ لأنه في اللغة كل من أسفر عن البلد يعتبر مسافر، كل من خرج يعتبر مسافر، لأن السفر مأخوذ من الإسفار. فهنا قال لمسافر يقصر. الذي يجوز له الفطر، أو نقول الذي يسن له الفطر، هو الذي يجوز له القصر. والذي يجوز له القصر يجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه سيقطع مسافة تبلغ القصر. الثاني أن يكون خارج من البلد. لماذا؟ لأنه في البلد ما جاز له القصر الآن، فلا بد أن يخرج ويفارق عامر البنيان، ثم هنا يجوز له القصر، ويجوز له بطبيعة الحال السفر. لكن وهذه يسأل عنها بعض الناس، يقول أنا في بلدي وسأسافر، أنت في بيتك ما زلت، لا تترخص لا بقصر ولا بفطر. وهذا معنى قوله ومسافر يقصر. طيب، هنا المصنف قال سنة، فهنا أفاد أن القصر أن الفطر هو السنة. وهذا يدخل فيه صورتان. الصورة الأولى إذا كان عليه في السفر مشقة فالفطر أفضل وهو السنة. طيب، الحالة الثانية أن يصبح الفطر والصيام سواء. فمفهوم كلام المصنف رحمه الله أنه أيضا السنة الفطر، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور يقولون في هذه الحالة لما يكون الفطر والصيام سواء فالأفضل الصيام، لأنه مبادرة بالواجب، وإنما سن له الفطر لوجود المشقة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صام في السفر. على كل حال المذهب يقول يسن الفطر، وجدت مشقة أو لم توجد مشقة، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط. نعم، أشار إلى الإفطار، إفطار الحامل أو المرضع، وهذا له ارتباط بإفطار المريض، فالحامل والمرضع في فطرها هي لا تخلو من حالتين، إما أن تفطر لخوف على نفسها هي فقط، أو خوف على نفسها ووليدها، فهنا عليها القضاء فقط وتلحق بالمريض الذي يجوز له الفطر وعليه القضاء، وهي داخلة في عموم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الصورة الثانية طبعا وهذا الذي أشار إليه بقوله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، الصورة الثانية أشار إليها بقوله أو على ولديهما مع الإطعام. إذا أفطرت لا خوفا على نفسها لكن تخاف على ولدها، إذا صامت تخاف عليه أنه لا يخرج منها حليب مثلا، أو أنه إذا كانت صائمة وهي حامل ربما تخاف على صبيها أو جنينها أنه يتضرر، وقد ينصحها الأطباء مثلا بمتابعة الطعام وعدم الصيام، فتخاف لا على نفسها، تقول أنا أقدر على الصيام لكن خوفا على الجنين أو خوفا على الصبي، فهي الآن أفطرت هي سليمة لكن خوفا على غيرها، فمن حيث الجواز يجوز لها الفطر، لكن ماذا عليها؟ عليها أمران، عليها الصيام أو القضاء، وعليها الإطعام عن كل يوم مسكين، لأنها الآن إنما أفطرت لا لنفسها وإنما لأجل غيرها. ويستدلون بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في رواية أنه قال والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا، وهذا مروي عن صحابي ولم يرد عنهم خلافه فيعملون به. قال مع الإطعام ممن يمون الولد، ممن يمون الولد، يعني أن الذي يطعم هو الذي ينفق على الولد، هو الذي ينفق على الولد، لأنه هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، فحينها الإطعام عليه، فليس على الأم وإنما على من يمونه من أبيه ونحوه. قال ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه. من أغمي عليه، هنا تكلم عن، نحن ذكرنا في بداية كلام المصنف أن الصيام إنما يجب في من تحقق فيه التكليف، وهو البالغ العاقل. طيب خلاف العاقل يدخل المجنون ويدخل أيضا المغمى عليه. فيقول هنا لو أنه أغمي على الإنسان أو جن جميع النهار فإن صومه لا يصح. أغمي عليه، غشي عليه من قبل الفجر من الليل ولم يفق إلا في الليل بعد غروب الشمس أو أياما فلا يعتبر أنه صامها، وكذلك لو أنه جن لا يعتبر أنه صامها، لأن الصيام لا بد له من نية، وهو لم ينوي ولم يتحقق منه، ولا يعتبر الإمساك في حقه، إذ إنه إمساك من دون نية. هذا إذا وجد منه إمساك، وإلا فقد يطعم وهو مغمن عليه. لكن لنفترض أنه ما أطعم، لا يعتبر هذا إمساك لأنه لم ينوي. طيب، هل يقضي؟ قال: ويقضي المغمى عليه. الذي يقضي هو فقط المغمى عليه، لأن العادة جرت أن الإغماء لا تطول مدته بخلاف الجنون، وحينها لو أنه أغمي عليه يوما أو يومين ونحو ذلك، فإنه إذا أفاق يقضي هذه الأيام، فالإغماء لا يزول به التكليف بخلاف الجنون، فالتكليف باق في حقه، إذ هو إلى النائم أقرب منه إلى المجنون. طيب، ماذا عن النائم؟ لو أنه نام من طلوع الفجر، من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يصح صومه في هذه الحالة؟ نعم، يصح صومه طبعا مع الإثم لأنه فوت الصلاة، لكنه يصح الصوم لأنه لم يكن فاقدا للأهلية، ليس بفاقد للعقل في هذه الحالة. طيب، إذن هنا قال: ومن أغمي عليه أو جن، قال: جميع النهار. ماذا خرج بهذه الجملة؟ خرج ما لو أنه أفاق شيئا من النهار، أول النهار، آخر النهار، وسط النهار، لو أفاق ولو شيئا من النهار صح صومه. فهذا المغمى عليه لو أفاق مثلا ساعة من النهار ثم أغمي عليه مرة أخرى، فيقول أنه يصح صومه، لأنه وجد منه هذا الإحساس في أثناء النهار، ووجد منه الإمساك، وجد منه الإمساك. قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل. هنا أشار إلى أن الصيام لا بد فيه من نية، إذ الأعمال بالنيات، والصيام كغيره من العبادات لا يصح إلا بنية. هذه النية لا بد أن يتوافر فيها أمران: نية معينة، هذا أولا، نية معينة يعني أن ينوي أن يصوم مثلا رمضان، أن ينوي أن يصوم نذرا، ولا يجب كما قال صاحب الزاد: ولا تجب نية الفرضية، لا يجب أنك تنوي أنك تصوم رمضان فرضا، إنما يكفي أن تنوي أنك تصوم رمضان لأنه بطبيعة الحال هو فرض، هذا أمر. قال: بجزء من الليل، هذا القيد الثاني في النية، أن تكون النية في الليل بأي جزء من الليل، أو بجزء من أي الليل، أوله وآخره أو وسطه، أي ما كان، لأن الليل هو وقت النية، حتى يتحقق فيه أنه حقق النية من أول الصيام إلى آخره، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وعلى هذا، لو أن إنسانا مثلا بعد صلاة التراويح والعشاء طعم يسيرا ثم نام ونوى أن يصوم، ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فيعتبر نوى، لأنه نوى في جزء من الليل، في جزء من الليل. إذا تقرر هذا، فالمذهب يقولون: رمضان كل يوم منه عبادة مستقلة، فلا بد لكل يوم من نية، والنية على كل حال أمرها يسير، أمرها يسير، فإن من قام ليتسحر فإنه قد نوى، من قام ليتسحر فإنه قد نوى، بل يقول بعض أهل العلم ذكر ذلك ابن تيمية من تعشى زيادة على معتاده وغدا صيام فهو في نيته أنه يصوم، لكن نقول أنه كل يوم عبادة مستقلة حتى يخرج ما لو أنه نام كل الليل، مثلا نام من صلاة العصر وما استيقظ إلا بعد طلوع الفجر، هل يعتبر نوى في الليل؟ ما نوى في الليل، وحينها لا يصح منه ذلك. قال: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. لما تكلم عن نية الصيام الفرض وأنه لا بد من الليل أشار إلى نية صيام النفل، وأنه لا بد أن تكون وأنه يجوز أن تكون في أثناء النهار قبل الزوال أو بعد الزوال لا فرق، لكن بقيد. طبعا دليل وجود النية في أثناء النهار ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى أهله قال: أعندكم طعام؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم، وهذه تفيد أنه نوى الآن، لكن لابد من أن يكون لم يرتكب مفسدا من المفسدات، فلو أنه كان قد طعم أو شرب فلا يصح منه ذلك، وهذا ظاهر. لكن يقول العلماء أن الصيام إنما يثاب عليه من حين النوى، فالذي نوى من الضحى ليس كالذي نوى من الفجر والذي أو من قبل الفجر، والذي نوى من العصر ليس كالذي نوى من الضحى، وإنما يكتب له من الصيام بقدر ما نواه،